بركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أيها الأحبة في الله، هذا هو المجلس الثاني من مجالس شرح كتاب الفرائض، وكنا بفضل الله عز وجل في المجلس الأول قد انتهينا من مقدمة وكذلك من ميراث الزوج وميراث الزوجة، وقلنا والزوجة لم نأخذ الزوجة قولا واحدا. طيب اللي موافق على هذا القول يرفع يده. لم نأخذ ميراث الزوج الزوجة تذكرت. طيب سؤال بالمناسبة، هي الكهرباء بتقطع على طول ولا يوم انا باجي بس؟ يعني مش فائل، يعني ان كان فائل غير الشيخ. ها طيب كل يوم ساعة، سبحان الله. طيب ما نشوف بتوع التموين يشوفوا لنا حل في الموضوع ده. طيب ان شاء الله تعالى، يعني الله المستعان وعليه التوكلان. نقول يا إخواني، كنا قد انتهينا من ميراث الزوج، وقلنا أن للزوج حالتان، الزوج قلنا إما عشان إخواننا اللي ما كانوش حضروا أو النساء أثناء العطل، إما أن يرث النصف وإما أن يرث الربع. وقلنا الزوج يرث النصف إذا لم يوجد فرع وارث، وقلنا ان الفرع الوارث كل مرة هنأكد الابن، البنت، ابن، الابن، بنت، الابن، هذا الفرع الوارث الذي يؤثر في المسافة. تمام. فلو ماتت المرأة وتركت زوج وعم، قلنا ماذا يرث الزوج؟ ها، النصف لعدم الفرع الوارث، والعم ايه؟ المسألة من سهمان، سهم للزوج وسهم للعم. وارث الربع اذا وجد فرع وارث، زوج وابن وبنت. الزوج ماذا يرث هنا؟ لماذا؟ يبقى الربع لوجود الفرع الوارث على طول، والابن والبنت الباقي اثنين لواحد. المسألة من اربعة، الزوج واحد والولد اثنين والبنت واحد. ده باختصار شديد ميراث الزوج اللي اخذناه الدرس الماضي. حد كان عنده في اي استفسار؟ طيب نبدأ اليوم ان شاء الله في ميراث الزوجة. ميراث الزوجة لا يختلف كثيرا عن ميراث الزوج الا في قيمة النصاب، فتنزل المرأة إلى نصف الرجل. فميراث الزوجة الزوجة متأكدين إن إحنا ما أخدناش الزوجة؟ مولا أخدناها فين؟ لسه شرحها يومين ثلاثة، الله المستعان. مش فاكر. يلا خير. الزوجة ترث الربع أو ترث الثمن. متى ترث الزوجة الربع؟ إذا لم يوجد فرع وارث. أصل الإشكال إيه؟ إن أنا عمري ما فرقت في الشرح بين الزوج والزوجة، لازم يجوا مع بعض كده عشان ما حدش يزعل من التاني. الله المستعان. طيب مات وترك زوجة وأخ لأب، هم دول العيلة، ها مين يوزع؟ ها مش حمص. الزوجة ماذا ترث؟ ليه؟ في واحد من دول هنا على طول يبقى الزوجة الربع على طول والأخ الأب الباقي. المسألة من أربعة، واحد وثلاثة، زوجة وابن عم. ها ابن هنا اهو، ها الزوجة الثالثة ايه؟ ليه؟ طب وابن العم ده؟ ما هو ابن اهو، بس مش ابن ابن ولا ابن. خلاص يبقى الزوجة يا شيخ محمد الربع وابن العم اربعة، واحد وكام؟ طيب مات ترث الثمن اذا وجد فرع وارث. بس خلي بالك في كلمة قلناها في الدرس الماضي للزوج، قلنا منها او من غيرها مش كده؟ لا، هنا منه او من غيره، هنا نقول منها او من غيرها. تمام، يعني الرجل تزوج امرأة وماتت بعدما انجبت، ثم تزوج اخرى ومات هو ولم تنجب هي، ماذا ترث؟ الثمن ام الربع؟ الثمن. لماذا؟ لانه عندي فرع وارث. المهم الفرع الوارث يكون منسوب لمن؟ للميت. مات وترك زوجة وابن. ها من يحل؟ الزوجة ماذا ترث؟ السمن لوجود الفرع وابن الابن. سالة من كام؟ واحد وسبعة. يعني الراجل ده لو ترك 80,000 الزوجة تأخذ 10 وابن الابن يأخذ كام؟ 7. طيب 70، يبقى احنا عندنا ميراث الزوجة. طيب خلي بالك مات وترك، ها كم واحد هنا عنده زوجتان؟ ولا واحد. فين هو؟ فين عم رجا؟ ربنا يبارك فيك عم رجا برب. كم رجل عنده ثلاث زوجات؟ احنا جبنا واحد عنده اثنين بالعافية، وعملين تقول الكوابرية والكوابرية ها وسدين البلد وقطعين الطريق. فين يا عم؟ خلاص يعني انتوا كلكم من الخائفين. ها ده في ناس اصلا ما عندهاش الواحدة مش كده؟ طيب صلى رسول الله مات عن ثلاث زوجات وبنت وعم. ها ما حدش يتكلم الا مول. ثلاث زوجات ياخدوا كام؟ اشتركنا في السمن. عشان كده النساء مش عايزه تتعدى عشان تفوز بالمراسله لوحدها. السمن والبنت النصف والعم الايه؟ يعني المساله من كام؟ 8 على 8، 8 على 2، 4 و 1، يبقى كام؟ 3. يبقى ده باختصار شديد ميراث الزوجه، اما ان ترث السمن الربع واما ان ترث الثمن. ترث الربع اذا لم يوجد فرع وارث، وترث الثمن اذا وجد فرع ايه؟ وارث. تمام. طيب اكتب كده فائدة عدد الزوجات لا يؤثر في قيمة الميراث. خلاص يا اخواني، عدد الزوجات لا يؤثر في قيمة الميراث. يبقى زوجة زي اثنين زي ثلاثة زي اربعة. نعم. فالاولى رجل ذكر، احسن، فيش غيره. ها حد عنده اي سؤال قبل ما اسأل انا؟ ها واضح ميراث البنات؟ تفضل. لا المرة اللي فاتت خليه الاخر. ها حد عنده سؤال في البنات؟ كله فاهم يعني؟ كل اللي قاعد فاهم؟ هختار عشوائي. اتفضل. بقيت اللي بقيت ادينا للزوجات التمن طلع واحد من ثمانية، البنت النصف اربعة من ثمانية، واحد واربعة كام؟ واحد واربعة كام؟ خمسة من ثمانية يتبقى كام؟ وجدت؟ مش احنا قلنا يا اخوانا تحفظوا جدول العشرة؟ حصل يا شيخ محمد؟ ما قلناش هنا؟ انا قلت تحفظ ثلاث ايات وجدول العشرة. من اول الواحد في واحد لحد العشرة في عشرة. خلاص هسمعه يا عمرو الدرس الجاي. اطلعك على السبورة وتسمع جدا الدرس. اطلع على السبورة يا عمرو، اطلع، مش مشكلة هنحلهولك مع كترة الكتابة هيحلو ان شاء الله. تمام. اكتب زوجة، دي زوجة دي يا عم، املى الصبورة الزوجة كده وامسح واملى الصبورة كده كبر خط. ايوه كده اهو، ايوه ايه عيب هي دي. ايوه كام؟ تمام. ايه في كلام ورا ليه؟ في كلام ليه؟ الراجل بيحل صح كلام ده، لما يبقى بيحل غلط، لما يبقى من الفلول مثلا ولا حاجه نتكلم نستفيد منه على راي. اقعد يا عم. خلاص يبقى ده ميراث الزوجة. يبقى ميراث الزوجة والزوج اذا لم يوجد فرع وارث، ورث الزوج النصف، واذا وجد فرع وارث ورث الربع. والزوجة اذا لم يوجد فرع وارث ورثت الربع، واذا وجد فرع وارث ورثت السمن. الدليل، الدليل يا شباب من القرآن، تفضل شيخ لؤي. من بعد وصية توصون به حسبك، ده ميراث الزوج لحد كده. من بعد وصية توصون بها او دين، ده ميراث الزوج. خش على ميراث الزوجة بقى. ولهن تمام. يبقى واحد يقول لي طب ليه احنا، ما الدليل على ان الاربعة ياخدوا الربع او الثم، مش كل واحدة ربع او مش كل واحدة ثم، ليه تدوم كلك ثمن واحد او ربع واحد؟ ولهن، احسنت يا شيخ محمد، ولهن بصيغة الايه الجامع، ولهن الربع ولهن الثمن ايا كان العدد. تمام، ايا كان الايه العدد، حتى لو كانوا أربعة. أحسنت. تمام. طيب النصيب الثالث نصيب الأم. الأم لها ثلاث حالات. إما أن ترث الثلث، وإما أن ترث السدس، وإما أن ترث ثلث الباقي. ده بيبيع، حد ينزل يشتري اللي معاه ويمشيه. خلاص. طيب صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، متى دي حالات ميراث الأم في القرآن والسنة؟ متى ترث الثلث؟ اذا توافر ثلاث شروط. الشرط الاول عدم وجود فرع وارث. الشرط الثاني عدم وجود جمع من الاخوة. الشرط الثالث الا تكون احدى العمريتين. وما تقلش يعني ايه العمريتين. خلاص. اذا توافرت هذه الشروط الثلاثة في المسألة ورثت الام الايه ليه الثلث. ورثة الأم ها الثلث. اهو مثاله: مات وترك أم وعم. ها بص على المسألة كده، في فرع وارث، ردوا الشباب، في فرع وارث، في جمع من الإخوة اتنين فأكثر، دي إحدى العمريتين برضو لا، يبقى الأم هنا ماذا ترث؟ الثلث، والعم الباقي. مسألة من كام؟ ثلاثة على ثلاثة، يبقى كام؟ تمام. يبقى نقول هنا إذا لم يوجد فرع وارث، إذا لم يوجد جمع من الإخوة، إذا لم تكن إحدى العمريتين، ورثت الأم ها الثلث. خلاص. طيب أم وأب ها الأم هنا ماذا ترث؟ شيخ رجب ده أنا أخلي بالي منك بقى، الأم منها تاخد ايه؟ الثلث. ليه؟ مفيش فرع، مفيش جمع، مفيش ايه؟ ليست احدى العمريتين، يبقى الأم الثلث والأب ليه؟ ها ثلاثة واحد اثنين. طيب متى ترث الأم السدوس؟ بشرطين: إذا وجد فرع وارث. خلاص. اثنين: اذا وجد جمع من الاخوة. خلاص. صلى على رسول الله. مات وترك ام وابن. الام هنا تأخذ السدس ام الثلث؟ ثلاثة ولا ستة؟ ستة. ليه؟ احسنتم. يبقى الام هنا ترث السدس لوجود الفرع الوارث اهو. طالما يجي فرع وارث بيغربل المسألة، زيك الواحد يفضل حزين لحد ما يخلف عيل، صح؟ فعرف الناس اول ما يجيب ولد خلاص بقى يرتاح، لكن طول ما بيخلف بنات يروح للدكاترة وعايز يتجوز وعايز يكتب الارض للبنات والبيت لام العيال، كل ده عشان ايه؟ فاهمة هياخد اخواته، تمام؟ لكن اول ما يجيب عيل خلاص بقى ابو الرجال ده، وهو ياخد الايه؟ الباقي. مسألة من كام؟ ام تاخد سدس والابن الايه؟ مات وترك ام واخ لام واخ شقيق. الام هنا السدس، احسنتم، والاخ الام زيها السدس، والاخ الشقيق الباقي. مسألة من كام؟ ستة. واحد واحد اربعة. هذه هي الحالة الثانية. ركز معايا كده على السبورة، خليك قاعد ورا تمسح هاي، احنا تسولنا حاجة تمام عشان نمسح لما الناس بتفهم. يبقى عندنا الام لها ثلاث حالات: الحالة الاولى ترث السدس، الثلث، ركز مع الكاميرا وتركزت معايا اللي اقوله ركز عليه بعد اذن سيادتك ربنا يهديك ابراهيم. الام تاخذ الايه؟ اول حالة الثلث. خلاص. بشروط ثلاثة: عدم وجود فرع وارث، اثنين عدم وجود جمع من الاخوة، ثلاثة الا تكون احدى العمريتين. ما الدليل على ذلك؟ ها لا هذا الدليل على الثاني، انا عايز على الثلث. نفس الآية: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه ليه؟ الثلث. فإن كان له إخوة فلأمه ليه؟ الجواب: إن لم يكن له إخوة فلأمه ليه؟ الثلث أيضا. طيب متى ترث السدس؟ ها اذا وجد فرع وارث هيتفضل. ها لا اذا وجد فرع وارث احسن. طيب ما الدليل على السدس؟ فان كان له ولد وورثه ابواه فلكل واحد منهما الايه السدس مما ترك. تمام. احنا قلنا اخواننا الاية 11 و12 والاخيرة 176 صح من سورة النساء، ثلاث ايات صعب عليكم شيخ نور تسمعهم لهم الدرس الجاي واحد واحد ماشي، وخلي جدول الضرب عليا. طيب يبقى هنا الحالة الاولى والثانية في اشكال فيها؟ في اشكال عند احد مش فاهم حاجة؟ تفضل. اخين يعني اخين فاكثر اكثر من واحد احسنت. ها ثلث ما هو لو ام واخ الام هتاخد ايه الثلث، تاخذ الثلث. تمام. ها واضح ولا مش واضح يا شباب؟ تفضل. ما تفرقش معانا خلاص. طب ركز معايا كده بس بعد ما تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ركز مع ابو ابراهيم، ابنك اسمه ايه؟ ماشي ابو مصطفى. صلى على رسول الله. العمرية متى ترث الثلث الباقي؟ هنقوله كده اهو، اذا كانت احدى العمريتين، اذا كانت احدى العمريتين نسبة الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذه المسألة وقعت في زمانه، زوج وام واب. لو حلينا على الحل العادي مين يحل؟ تفضل. الزوج له النصف، لماذا؟ احسنت على طول، ما تقولش النصف وتسكت عشان يبقى حد مغشش لك. اعرف ان انت فاهم لما تقول الزوج النصف لعدم وجود الفرع الوارث، مش هتنسى تاني. ها الام على حالة من الاثنين دول هتاخد ايه؟ ليه ما فيش فرع وارث، ما فيش جمع ملح، يبقى تاخد ايه الثلث خلاص اهو. والاب الباقي سالة من كام؟ 6 3 2 1. رب قال لك لا لا لا الكلام ده منفحش. الله عز وجل يقول فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث صح؟ فالأم الايه؟ الثلث. طب يا عم الشيخ لأمه الثلث يبقى أبوه ليه كام؟ ليه التلتين؟ ها هما الاثنين هيورثوه، خليك معايا بس. عندك ولدان، دعك من الزوجة أو الزوجة مش مأثرين معانا. اديتهم 10 جنيه، قلت للكبير ادى اخوك 4 وخد انت الباقي. لو الولد في اولى اعدادي كده قال لك يعني اخد كام يابا؟ هتقول له ايه؟ انت بتفهمش، انا بقول لك اديله 4 وخد. لا مش هقول له خد الست خد الباقي، هي دي الفصاحه. ما اقولكش لذلك القران يقول لك ايه؟ ها فلامه الثلث، يبقى الاب ليه الايه؟ الباقي. الباقي يبقى الباقي التركه كام؟ التلتين. يعني معنى كده لو ما فيش في المسألة ولد يبقى لازم الاب ياخد ايه؟ قد الزوج قد الام ايه؟ مرتين صح؟ طب هنا الاب واخد قد الام مرتين؟ ده حتى ما حصلش الام. فاجتهد عمر وقال لك نعمل ايه؟ ند الزوج النصف بتاعه ونطلعه بره. خلاص النصف بتاعه كام؟ يتبقى كام؟ ثلاثة. ثلاثة ده هم ند الام تلتهم، يبقى خد التلت الباقي، تلت الثلاثة كام؟ والاب ياخد الباقي الثلاثة كام؟ فاستقامت المسألة. اعيد تاني، جاء عمر، ركز على المسألة دي شيخ ابراهيم، فاخرج الزوج بما اخذ وقسم الباقي على الاب والام، للام ثلث الباقي وللاب الايه الباقي. والمسألة دي مسألة ثابتة لا تتغير، يعني ايه؟ يعني تحفظ طول عمرك. عم قمت في يوم لقيت نفسك مثلا ابراهيم او عبد البديع او كده، هو على طول عم. خلاص يبقى المسألة دي تحفظها على هذه الصورة، اتغيرت ما بقتش عمري، لو حد دخل تاني لا تكون عمري، كانت بهذه الصورة فهي العمرية الايه الاولى. العمرية الثانية، لا العمرية الثانية، فانا عايزك تفهم راس الام اهم شيء، عشان لما انت تموت تبقى تدي لامك حقه. خلاص، زوجة وام واب، بقول له خلاص، بقول لي وخلاص، يعني لما يموت هيدي لامه حقه. الزوجة هنا ماذا ترث؟ مين يقول؟ مين يقول؟ قول يا مولانا. ليه؟ لعدم الفرع الوارث. تمام. والام هنديها بقى زي الثانيه ثلث الايه الباقي، والاب الباقي. لو خلينا تلت الباقي يبقى المساله من كام؟ ند الزوجه واحد ويتبقى كام؟ ثلاثه. ند الام التلت كام؟ والاب كام؟ اثنين. دي اسمها العمريه. ليه؟ برضو نفس القضيه الذي حكم فيها عمر ابن الخطاب. ركز هنا يا شيخ ابراهيم. تمام. يبقى عندنا العمرية الأولى رقم واحد عمرية الزوج، والعمرية الثانية عمرية الايه الزوجة. هذا ميراث الأم ترث بثلاث حالات، ترث الثلث مع عدم الفرع الوارث وعدم الجمع، ترث السدس إذا وجد الفرع أو الجمع، أو مش لازم يبقوا الاثنين، ترث الثلث الباقي إذا كانت إحدى العمريتين. واضح يا شباب؟ اعيد تاني، في حد انا اول مرة اشرح بالطريقة دي على فكرة. تمام؟ حد عنده اي سؤال؟ طب حد فاهم اي حاجة؟ مش فاهم حاجة ثروت؟ اصل قاعد على الكرسي فيها الشيخ نور فتعديت منه بقى. فول. الله المستعان. اتفضل. ده ان شاء الله تعرفه في الدرس بعد القادم. اللي عايزك تعرفه النهاردة الام، انا نبهت عليهم كنت غير الدرس الماضي. طب ما انا قلت ما تسألش على حاجة الا اللي انت خدت، تسألني دلوقتي في ثلاث حاجات، في الزوج والزوجة والام، حاجة تانية هيجي دورها، ولكنكم قوم ايوه تستعجلون. اصبر عشان تفهم الميراث. لذلك انا كنت اقول لك ما تمسكش الكتاب وهات لك ايه كراسه واكتب وراي، لكن اللي عايز يمسك الكتاب هو حر. خلاص يا اخوانا، ها ناخد كمان واحد ولا كفايه كده؟ ها طب امسح السبوره اللي ما يركزش قوي يراجع ان شاء الله على موقع مسجد رياض الصالحين، ده على اليوتيوب موجود كتير، انا شرحتك اكتر من مرة يعني. لا ايمن موسى غير شيخ هتلاقي كتير، الشيخ ايمن ده هتلاقي شوية صغيرين، انما لو كتبت ايمن موسى بس هتلاقي اليوتيوب مليان. اكتب يا عم. طب اقعد يا عم. تعال محمد. ايوه انت شوية في البلد دي. اكتب ام ابن اب. سيبوه يا ابن. ليه؟ تمام. هو بيذاكر ان احد يكونش دعوه بيه، هو بيذاكر ان عادي دي الذاكره مع نفسه ملهاش دعوه بمثال راجل احسن يقول لك ايه اللي عمله ده، هو بيذاكر وحر. والابن، الابن دايما اديكوا حاجه، الابن دايما ملوش الا الباقي. اي ابن ملوش الا الباقي، لا ربع ولا نص، الباقي به على طول. خلاص ده هتاخده بعد الفاصل. هياخد السدس. ماشي احسنت، جزاك الله خير. خلاص يا اخوانا. طيب ميراث الاب، الاب ايضا له ثلاث حالات، اما ان يرث السدس، واما ان يرث الباقي، واما ان يرث السدس زائد الباقي. خلاص يا اخوانا، دي حالات الايه، حالات الاب، اما ان يرث الباقي السدس او الباقي او السدس. متى يرث السدس؟ اذا وجد فر وارث لا ذكر. انا اسالك سؤال، ايهم اولى لك، ابوك ولا ابنك؟ ها طبعا اللي ما اتجوزش هيقول ابويا في المراسه وفي الدنيا. انا واحد قال لك انت لازم تسيب ابو كبير وتاخد واحد من اثنين، يا ابوك يا ابنك، هتاخد مين؟ شيء طبيعي، من اللي يقول ابويا تلاقي ما عندوش ابن. بس اول ما يغيب ليلتين بعيد ابنك اسمه ايه؟ بعيد عن احمد ليلتين، هلا استاذنك كيف ترد ابو كبير وتبعت لي الواد وامه. خلاص يا اخوانا، بطبيعه الحال الابن اقرب من الايه؟ من الاب، عرفا ولغه وشرعا وكله. خلاص، لذلك كانت الوصيه بالاب وليست بالايه؟ بالابن. طيب حتى امثله العرب تقدم الابن على الايه؟ نعم نعم. شفت من الشيخ، الشيخ نور بيقول ايه؟ يقصد قوله تعالى ايه؟ فاذا جاءت الصاخه يوم يفر المرء من ايه؟ من اخيه. خد الترتيب ده، وامه وابيه وصاحبته وايه؟ وبنيه. المال والبنون، ما جابش الاباء بقى. خلاص؟ مات وترك اب وابن. مفيش حد، مش انا لسه بقول لك لما يجيب الولد يرتاح؟ مفيش حد بيقف قدام الولد، لا اب ولا ام ولا جد ولا اخ ولا اي حد خالص. تمام، يبقى الاب ياخد الايه والابن الباقي. سألة من ست، واحد وخمسة. مات وترك اب وابن ابن. ها نفس القضية، طالما ما فيش ابن يبقى ابن الابن يطلع مكان ايه؟ الابن على طول. يبقى السدس والايه والباقي من ستة، واحد وكام وخمسة. دي الحالة الاولى. الحالة الثانية، متى يرث الباقي؟ اذا لم يوجد فرع وارث، لا ذكر ولا انثى. لو مالكش ابن يبقى مين اولى بيك بعد كده؟ ابوك. خلاص، مثاله مات وترك ام واب. ها الام تاخد كام؟ عشان خدناها محدش يتكلم. يلا يا دكتور، لماذا؟ طيب تاخد الايه؟ الثلث. ثلاثة ولا ستة؟ لا بتيجي عندي زي بعضها كده، يبقى ثلاثة. أحسنت، الأم الثلث. تمام، والأب هنا ياخد إيه؟ شيخ رامي. ليه؟ اولى رجل ذكر. لا ما تقولش العدم ويصفر، تقول اولى رجل ذكر. لما هنا لماذا اخذ الابن الباقي؟ اولى رجل ذكر. لماذا اخذ ابن الابن الباقي؟ اولى رجل ذكر. حق الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ايه؟ ذكر. يبقى الابن الباقي مسألة من ثلاثة، واحد واثنان. مات وترك جدة وأب، ها عشان ما خدتوش الجدة، الجدة السدس والأب الباقي. مسألة من كام؟ واحد وخمسة. خلاص. طيب الحالة الثالثة للأب أن يرث الإيه؟ السدس زائد الإيه؟ يبقى هنا ذكر وهنا ما فيش، يبقى اللي فاضل مين؟ إذا وجد فرع وارث أنثى، الأب ياخد السدس يضمن حقه الأول، وبعدين لو فاض حاجة ياخدها باعتباره أولى رجل إيه؟ ذكر. لأن ممكن يبقى في فرع وارث أنثى والأب ما يفضلوش. إزاي الكلام ده؟ أهو ها، زوج بنتان أم أب. خلاص. الزوج هنا ماذا يرث؟ ليه؟ على طول ادور في المسألة فرع ورث ولا لا، الاقي البنتان، يبقى الزوج ينزل ايه؟ للربع. البنتان ثلثاء والام السدس. ليه؟ والاب هنديله الباقي. خلاص ماشي. طيب نشوف هيتبقى له كام. مسألة من كام؟ 12. تمام. 12 على 4، 12 على 3، 4 في 2، 12 على 6، 2 و8، 10 و3، 15. يبقى الاب ما فضلوش حاجه. يقول لك لا لا لا لا لا لا، استحاله اربعه واحد منهم لا سته واحد منهم يجي في مساله وما يورث منهم ما وياخد ازازه البتاع دي. يلا سته ولا بعد لهم مجتمعين ياخد ازازه الران دي. سته مجتمعين ما يحرموش ابدا. ها اهي اللي لا ما يقولش منهم، يقولهم طص. يلا اتفضل يا باشا. اه مش انت عايز ترفع ايدك؟ الزوج والابن والابنه والام والاب. طب ايه ليه انت قلت الزوج وسبت الزوجه؟ هو الزوج ده شامل الاثنين. احسنت. يبقى الزوج والزوجه ها والابن والبنت والاب والام، دول سته لا يحرموا ابدا. يبقى طالما جه الاب يبقى اقول لك فيها ايه؟ كان زمان عندنا لعبه كده يقول لك فيها ايه؟ فيها لخ فيها، يا تلعبوني يا ما انتش لاعبين، دي معناها عندنا في الفلاحي كده يعني. تمام؟ طيب يبقى هنا الزوج الاب قال لك اديني حقي الاول وبعدين ايه؟ انفض اخو، يبقى ياخد السدس كام؟ 2. يبقى المساله بقت من كام؟ شو واحد يرفع يقول يعني ايه 15؟ دي جايه لها درس لوحدها ان شاء الله في المستوى الثاني مش في المستوى الاول. سيبك من المساله، اريحك خالص، بلاش المساله دي، انا بشرح لك بس. انا عارف ناس هتقعد تدور 15 دي جت منين وجت ازاي وهنعمل فيها ايه. ها صلى على رسول الله. مات وترك اب وبنت. ها الاب ماذا يرث؟ السدس الاول والبنت النصف والاب ياخد الايه؟ المسألة من كام؟ من ستة على ستة، ستة على اثنين، اربعة اربعة واحد. خلاص. يبقى الاب اخذ السدس فردا والباقي رد عصبة والبنت اخذت الايه؟ الباقي. حد عنده اي سؤال؟ ها مراس الاب يرث السدس اذا وجد فرع وارث ذكر، يرث الباقي اذا لم يوجد فرع وارث، يرث السدس زائد الباقي اذا وجد فرع وارث انثى. نعم. البنت ايه؟ النصف ثلاثة. نعم احسن. نصف ثلاثة. تمام. يبقى الباقي كام؟ اثنين. يبقى اخر كام؟ ثلاثة. احسنت. نعم. اقول هنا ان الاب يرث السدس اولا فرضا، والبنت ترث النصف فرضا، والاب يرجع عليه بالباقي تعصيبا لانه اولى رجل ذكر. يبقى ورث بالفرض والعصبة، اهو بالفرض وبالعصبة السدس زائد الايه الباقي. ها حد عنده اي سؤال؟ تفضل. خلاص يبقى توقن هنا الذكر يمشي على دماغ الكل. ما انا قلت لك الولد بيقوش. شنو قلت كده يا محمد؟ الولد بايه؟ بيقوش. لا تنفح مين يا ابني؟ انا قلت لك انت كنت شاطر في نفس السبوره مش مصدقني. طيب خلاص كنت ايه يا ابراهيم؟ انت عايز تاخد منه المهل. خلاص خلاص يا اخوانا واضح مراس الاب. امسح شباب في امتحانات في جوائز 800 جنيه الفائز الاول. مش عارف انا كل مرة اقول الاخوات هيفوزوا بس مش عارف الاخوات فوق كبير مش بيفوزوا ليه. بيطلعوا من في حد من الاخوات بيطلع من الاول يا شيخ نور؟ في حد من الاخوات بيطلع من الاوائل؟ طبعا. لا احنا عايزين الاول نفس كده تبقى في اخت تاخد الاول. مش كل مرة رامي رامي. ها مش نقى ولا حاجة ولا اي حاجة. يا ربنا يبارك لك شيخ رامي. خلاص ما عندنا بعد كده ميراث الايه؟ الجد. ميراث الجد. اكتب ميراث الجد. ها كتبت؟ ها الوقت خلاص يعني؟ نشاء؟ طب ما خلاص ما انا خلصت ميراث الجد. حد عنده اي سؤال في ميراث الجد؟ بصدق والله خلاص انا شرحته كده. اكتب واجمعوا على ان الجد يقوم مقام الاب اذا لم يكن للميت اب. واجمعوا على ان الجد يقوم مقام الاب اذا لم يكن للميت ايه؟ يعني ايه؟ يعني خلي بالك ركز معايا يا استاذ ابراهيم مخرج. لو شلنا الاب ده وحطينا جد ولا انا عامل اي حاجه. لو شلنا الاب ده وحطينا جد ولا انا عامل اي حاجه. اهو. اهو ولا اي حاجة. اهو. اي نعم. اهو. ولا مغير اي حاجة خالص. اهو. ها. خلاص يا اخوانا. واجمعوا على ان الجد يقوم مقام الاب اذا لم يكن للميت اب. بس. في صعوبة يرث السدس مع الذكر. يرث الباقي اذا لم يكن للميت فرع وارث. يرث السدس مع الباقي. إذا كان للميت فرع أنثى. هذا وسبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.